الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام والمستمعات ألهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك في مطلع هذا اللقاء في برنامج غريب القرآن. كان المقام قد توقف بنا في مادة الباء والشين والراء. قال بعضهم البشارة تستعمل في الخير والشر، لأن البشارة عبارة عن خبر يتغير له البشر، وذلك يكون في الشر كما يكون في الخير. وتباشير الصبح أوله وتباشير الوجه ما يبدو من سروره، وتباشير النخل ما يبدو من رطبه. الباء والصاد والراء. البصر يطلق على الجارحة تارة وعلى القوة التي فيها أخرى، والبصيرة للإدراك الذي في القلب، ويقال لها بصر أيضا. فالبصر يطلق بإزاء هذه المعاني الثلاثة، ولا يكاد يقال في الجارحة بصيرة، ومن الجارحة أبصرت، ومن البصيرة بصرته، وبصرت به، قال تعالى فبصرت به عن جنب، أي تفطنت له. وقل ما يقال من البصر بصرت. وقوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، أي على معرفة وتحقق. وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي عليه من جوارحه بصيرة تبصره وتشهد عليه يوم القيامة، كقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الباء والضاد والعين. قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ببضاعة، البضاعة ما اقتطع من المال للتجارة، والبضع القطع، والبضعة بالفتح بعض الشيء، ومنه إنما فاطمة بضعة مني، والمبضع ما يبضع به كالمنجل، والبضيع الجزيرة في البحر المنقطعة عن البر، والبضع ما اقتطع من العشرة، فقيل هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل ما بين الخمسة إلى العشرة، وقال الهروي ما بين الثلاثة إلى التسعة، قال والبضع والبضعة بمعنى، قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين، وقال سيغلبون في بضع سنين. الباء والطاء وذو العفافة البرزي. وذهب إبريز خالص ظاهر الجودة، وفي الحديث ومنه ما يخرج كالذهب الإبريز، يقال إبريز وإبريزي. الباء والراء والزاي والخاء. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، قال تعالى بينهما برزخ، أي بينهما فاصل وحاجز. وقوله تعالى ومن ورائهم برزخ، أي حاجز بين الدنيا والأخرى، وهو مدة لبثهم في القبور، فقيل هو البرزخ إلى يوم القيامة، وهو الحائل بين الناس وبين المنازل الرفيعة، وذلك إشارة إلى قوله تعالى فلاقتحم العقبة، وبتلك العقبة موانع لا يصل إليها إلا الصالحون. وقد فسرها تعالى بقوله فك رقبة، فسمى هذه الأشياء عقبة لمشقتها على الأنفس. الباء والراء والصاد. البرص داء معروف عسر الزوال أو ممتنعه عند الأولين، ولذلك جعل زواله معجزة لعيسى عليه السلام في قوله تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص. وقيل للقمر أبرص لتلك النكتة المشار إليها في قوله: وذي شامة سوداء آخر وجهه مجللة لا تنقضي لزماني. الباء والراء والقاف. البرق لمعان يشبه النار، ويقال برق الشيء وأبرق أي لمع، ومنه البوارق السيوف. وفي حديث: الجنة تحت البارقة، أي السيف يعني الجهاد، وأبرق بسيفه أي ألمع به. وقوله: فإذا برق البصر، أي حار من الفزع والدهش. ومنه ما كتب به عمر إلى عمر: إن البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود بين غرق وبرق. والبرق الدهش والفزع. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لكل داخل برقة نور. وبه شبهت بروج السماء لمنازل الكواكب، قال تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. والمشيدة المثبتة بالشد، وقيل المرتفعة. ويكون هذا في معنى قول الشاعر: ولو كنت في غندانا يحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود آلف، إذن لأتتني حيث كنت منيتي يحث بها هاد لإثري قائف. ويجوز أن يراد: ولو كنتم في بروج السماء، وهو أبلغ، والمشيدة حينئذ المرتفعة. ويكون في معنى قول زهير: ومن خاف أسباب المنايا ينلنه، ولو نال أسباب السماء بسلمي. هنا أقف لانتهاء هذه المادة وانتهاء هذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله. أشكر في ختام لقائي زميلي مهندس الصوت عبد الكريم العنقري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم: الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ: متعب السليمي.